بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا المجلس المبارك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي سماحة الوالد كل خير، وأن يبارك في عمله وعمله، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. ونسأله تعالى أن يكتب لكم الخطى، وأن يجزى لكم بها المحبة والرضا، وأن يشكر من مشائخ الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء. أيها الأحبة في الله، الإخلاص لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. كلمة ثقيلة، ثقيلة في السماوات، ثقيلة في الأرض، ما أحب الله عبدا إلا بها، ولا قربه إليه إلا بتحقيقها. كلمة الإخلاص وما تضمنته من معاني العبودية والاختصاص لله جل جلاله هي أساس الدين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، ما بعثهم مبشرين ولا منذرين إلا من أجل هذه الكلمة التي هي أساس الدين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من كان آخر كلامه الإخلاص ختم الله له بخاتمة السعداء، ولقي الله جل وعلا يوم يلقاه قريرا عنه برحمته ورضاه. الإخلاص قلوب توجهت إلى الله جل جلاله، تحدث صدق المحبة، وأخلص في وجهه صدق الإخلاص. ولا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. والله تعالى اختار للإخلاص أفضل الأماكن وأشرحها في الإنسان وهو قلبه، وصار هذا القلب بالإخلاص لله جل جلاله محل النظر من الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا ينظر إلى أنوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اختار الله القلب لأنه مسكن التوحيد، ومسكن الإيمان والعبودية، ومن أسلم لله قلبه فقد استكانت جوارحه وأسلمت أركانه. ألا إن في الجسد مضغة إذا سمحت سمح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإخلاص لله عز وجل الذي لا ينظر الله إلى قول قائل ولا عمل عالم حتى يحققه ويصدقه. ولذلك اختار الله عز وجل الإخلاص لكي يبتلي به العبادة ويختبر به خلقه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم المخلص الذي يريد وجه الله جل جلاله. هذه الكلمة العظيمة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء في حقيقة الإخلاص. ما هي حقيقة الإخلاص؟ قال بعض العلماء: الإخلاص لله أن يتمنى الإنسان أن أقواله وأفعاله بينه وبين الله جل جلاله لا ترها عين ولا تسمع بها أذن، فكل همه وكل غمه ومطلبه أن يرضى الله وحده لا شريك له. كل الذي يريده أن يكون الله راضيا عنه، وإذا رضي الله عنه قرت عينه تطمئن قلبه ولم يبالي بالناس جمعاء. المخلص هو الذي يستوي عنده مدح الناس وذم الناس، لأنه إذا علم علم اليقين أنه يعاذب الله فلا يلتوي فلا ينوي ولا يلتفت إلى أي شيء سواه جل جلاله وتقدست أسماءه. ذاق المخلصون لذة هذه الحياة، فعاشوا في سعادة عظيمة يوم خلص الله قلوبهم من الرياء وأعمالهم من الشرك، واتجهوا إلى الله جل جلاله قلبا وقالبا. فما تكلم الواحد منهم بكلمة إلا خطت في صحيفة عمله خالصة لوجه الله جل جلاله، ولا عمل العامل منهم عملا إلا خطت في صحيفة عمله خالصة لوجه الله جل جلاله. تفتح أبواب السماء لكلمات المخلصين، تفتح أبواب السماء لأعمال المخلصين. إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى لصاحبه حتى يراه أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فترى أمام عينيه الكلمات والعبارات والمواعظ والخطب، وترى أمام عينيه جميع ما قدمت من الأعمال لا تخدم منها مثقال خردلة. فيقول الله جل جلاله: ماذا أردت بهذا القبر وهذا العمل؟ ولذلك ما أعظم الإخلاص وما أكدت أمره، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم كانوا أشد ما يخافون من الإخلاص. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت مثل نيتي إنها تتقلب عليه. وكان الرجل إذا أراد أن يفعل أي طاعة لم يقدم قدمه ولم يؤخر أخرى حتى يحاسب نفسه، هل يريد وجه الله ويمضي أو يريد شيئا سواه يخرجه من قلبه حتى يقع عمله خالصا لوجه الله جل جلاله. وابتلى الله العباد بالإخلاص في الدنيا، فجعل أمر الإخلاص محفوفا بالمخاطر، محفوفا بالشهوات والشبهات. الله أعلم كم من قلوب أخلصت له بعد جهد جهيد وبعد جهاد أكيد. فلا يقف الإنسان على سبيل الإخلاص إلا وقف في نفسه نفس الأمارة في طريقه، نفس الأمارة بالسوء وشهوات حاكمة وحبوب من سمعة ورياء ومدح وثناء، ويقف أمام هذه الفتن العظيمة والمحن الكثيرة، والله ينظر إلى ما يكون من أمره كله. وعندها إذا أراد الله بأبده أن يرحمه وكان من أحباب الله وخاصة عباده قبح في قلبه أن يريد وجهه، تخرج إلى المسجد وأمامك الفتن وأمامك الشهوات من مدح الناس وثنائهم وحسن ظنهم بك ومن الترويح مع الإخوان والأصحاب والخلان. ولكن إذا أحبك الله اصطفاك واختصك بنعمة الإخلاص لوجهه، فقلت سبا للدنيا: ما لي وللدنيا، ما لي وللناس، أريد الله ولا أريد أي شيء سواه. وتخرج إلى بيت الله جل جلاله وأنت تتمنى أنك تؤدي فريضة الله ولا يراك أحد ولا يعلم بك مخلوق. فإذا بلغت هذه المرتبة فاعلم أن الله يحبك، لأنه لا يؤدي الإخلاص إلا لمن أحب، ولا يوفق بالإخلاص إلا من أحب. هذا الإخلاص لا ينال بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ينال بتوفيق الله عز وجل وأسباب جعلها الله طريقا للإخلاص. وأول مؤمن على قلوب الإخلاص وعلى أن تذوق حلاوة الإخلاص وأن تكون من المخلصين، أول شيء وأعظم شيء أن تتقرب إلى الله بدعوة صادقة من كل قلبك أن يجعل أعمالك خالصة لوجهه الكريم. فإن الإخلاص منحة ربانية وعطية إلهية، إذا حرمها فلا يفتح بابها أحد سواه، وإذا أعطاها فلا يغلق رحمته بها أي أحد كائنا من كان. فأول ما يكون منك أن تدعو الله: قل اللهم إني أسألك الإخلاص. وحري بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن لا تمر عليه لحظة وهو في طاعة الله إلا وهو ينهج بالدعاء لله سبحانه أن يعطيه الإخلاص وأن يثبته عليه. فإذا دعا الإنسان فليختر لدعائه أفضل الأوقات وأرجاها للإجابة، لأن ساعات الإجابة مطلوب من المسلم أن يجعلها لأشرف الغايات وأحب الأعمال والأقوال لله. فتسأل الله في السحر وتسأله في السجود وفي مظان الإجابة بين الأذان والإقامة ونحن ذلك من المواضع. قل اللهم إني أسألك أن تجعل أقوالي وأعمالي وسري وعلانيتي خالصة لوجهك الكريم. أما الأمر الثاني الذي يعين على تحقيق الإخلاص والوصول إليه، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، فإذا عرفت الله عدت، فإذا عدت الله خشيت منه، وقذف الله في قلبك محبته، وكلما ازدادت محبتك لله زاد طلبك لله وشوقك الى الله وحنينك الى رحمه الله، حتى تصبح جميع اقوالك وافعالك لله لا لاي شيء سواه. فمن احب شيئا عظمه وهذا فلا يخلص الا من عرف الله، ومن عرف الله باسمائه وصفاته قبل اخلاصه على قدر كمال معرفته. ولذلك لما عرف الانبياء عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، توجهوا إلى الله المخلصين وصدقوا في معاملة الله رب العالمين، فأنعم الله عليهم وأعزهم وأكرمهم وأنالهم سعادة الدنيا والآخرة بتلك المعرفة. معرفة الله بأسمائه وصفاته لا سبيل إليها إلا بكتاب الله عز وجل. فاقرأ القرآن وانظر في صفات الرحمن، لأعظم الله جل جلاله حق تعظيمه، وأحس من قلبك أنه لا أرجى لك ولا أقوى من الله سبحانه وتعالى. فلا ترجو أحد ولا تخشى أحد أكثر من الله سبحانه وتعالى، ولا تساوي بالله شيئا، ولا تعدل مع الله شيئا، ولا تذكر مع الله شيئا. فإذا بلغت لهذه المرتبة وهي تعظيم الله جل جلاله، عرفت كيف تعبده. فإذا وقفت بين يديه وقلت في صلاتك الحمد لله رب العالمين، تذكرت من هو رب العالمين. وإذا قلت الرحمن الرحيم قلتها من قلبك، وقلتها متوجها إلى ربك بكل صدق وإخلاص وعبودية. أما الأمر الثالث الذي يعين الإخلاص، وهو من أفضل الأشياء التي تعين على خير الدنيا والآخرة، فهو ذكر الآخرة. إذا أراد الله أن يرزق العبد الإخلاص رزقه ذكر الآخرة، فهانت عليك الدنيا، وإذا هانت عليك الدنيا لم تطلبها ولم تشتغل بها إلا بقدر البلغة وعظمة في عينك الآخرة. وإذا عظمت في عينك الآخرة طلبتها وأحببتها وجعلت أقوالك وأعمالك فيها لا في الدنيا ضرة بها. كثرة ذكر الآخرة يعين على الإخلاص ويزيق الإنسان لذة الإخلاص. وخذ من مشاهد الآخرة أول مشهد، وهو مشهد النذر والموت وفراق الدنيا والتولي عن الأصحاب والأحباب والإخوان والخلان. فإذا نظرت إلى حالك كأنك في سكرات الموت، فأن روحك تنجع هانت عليك الدنيا بأجلها إلا ذكر الله وما والاه. والله ما أحب الإنسان إحساسا صادقا كأنه في الموت يتجرع غصصه ويرى سكرات إلا هانت عليه الدنيا، ووقف لما يقف في أي عبادة والآخرة نصب عينيه. وهذه هي الخالصة التي اختص الله بها أنبياءه فقال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فإذا جعلت سكرات الموت نصب عينيك لا يمكن أن تصرف قولا أو فعلا بغير الله أن تفعله. وإذا جعلت مشهدا من مشاهد الآخرة نصب عينيك، أو مشهدا من مشاهد البرزخ نصب عينيك، أخلصت وأقبلت على الله بجد وإخلاص، وأصبحت تحاسب نفسك على كل كلمة وعلى كل فعل، هل هو لله أو لأي شيء سواه. ومن ذلك ذكر اللحد وذكر القبر. حينما تتذكر أن هذه الأقوال التي تقولها اليوم والأفعال التي تفعلها اليوم هي أنيسك في اللحد، وهي التي تجهد عنك السعامة والكدر، وأنت الوحيد الفريد الذي لا مال ولا بنين، عندها تحس أنه ينبغي أن يكون هذا الأمير وأن يكون هذا العمل على أتم الوجوه وأفضلها وأحسنها وأصدقها. كذلك أيضا من ذكر مشاهد الآخرة أن تتصور في كل لحظة كأنك قائم بين يدي الله جل جلاله. والله تعالى إذا وقف العبد بين يديه عرض عليه جميع أعماله، والله على كل شيء قدير. والله ما من كلمة تسمعها ولا تقولها ولا تكتبها، وما من شيء تكنه في قلبك أو تبقيه في عملك إلا نشره الله أمام عينيك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أعمال خلقها ملائك حافظون لا يغشون ولا يكذبون، أمناء من الله جل جلاله. كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون. فيراه الإنسان أمام عينيه في يوم ينفع الصادقون صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقون صدقهم. فإذا قام العبد بين يدي الله جل جلاله وتصورت كأنك قائم بين يدي الله وسألك الله عن هذا المجلس الذي جلسته قال عبدي ماذا عملت لي؟ فقلت يا رب قلت وعملت وإذا بك تذكر أعمالك ولا تنسى منها مثقال خردل. كيف؟ الله أعلم، الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا تقول كيف أتذكر وكيف أقولها وكيف أعلم بها، فالله على كل شيء قدير ينشرها الله أمام عينيه. فتقول رب قلت وعملت، فيقول الله جل جلاله ماذا أردت بقولك وماذا أردت بعملك. فإما أن تريد الله وإما أن تريد الآخرة. فإن أردت الله قال الله صدق وقالت الملائكة صدق. فأنعم الله عليك بحسن الجزاء، فوالله إنها لساعة أشرف ساعة من أشرف الساعات وأفضل اللحظات. وقف العبد بين يدي الله فقال يا رب أردت وجهك وما عندك، فقال الله صدق وقالت الملائكة صدق. نسأل الله العظيم حب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن قال الله له صدق وقالت الملائكة صدق. نسأل الله بأسمائه وصفاته ويجعل الكريم أن يبلغنا الجنة بعد تصديقنا في موقف العرض عليه. هذا اليوم الذي وصفه الله في يوم الابتلاء، يوم تبلى السرائر تبتلى الضمائر بما فيها من الغش والكذب وإرادة الدنيا ومدح الناس والثناء والسمعة والرياء. فيقول الله لمن أراد ذلك كله قال الله اذهب وخذ أجرك ممن عملت له، اذهب وخذ أجرك ممن عملت له، لا يستطيع أن يكذب الله شيئا. يقول يا رب أردت بصلاتي مدح الناس، أردت بخطبتي مدح الناس، أردت بدعوتي السمعة بين الناس. فيقول الله له اذهب إلى الناس وخذ أجرك منهم. إنما قاتلت ليقال فلان فلان شهيد وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. ويقال للعالم إنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل، همت الدنيا بنياتها وما فيها. ولا يبقى ذلك اليوم إلا ما أريد به وجه الله جل جلاله يوم تبلى السرائر. وقال الله عن هذا الحال العظيم أفلا يعلم، آية لا يتذكرها عبد إلا أخلق لوجه الله. لكن لو أننا قرأناها بقلوب حية ونفوس تشهد هذا الكلام وتشهد كما ينبغي الإحساس بما يقوله الله في كتابه. يقول الله تعالى أفلا يعلم، ينظر إلى صيغة الاستفهام التي تدل على تعظيم الأمر والخطر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حصل ما في الصدور بإرادة وجه الله أو إرادة أي شيء سواه. فإذا ذكر الإنسان هذه الأمور أعانه الله على الإخلاص وبلغه. كذلك مما يعين على الإخلاص ويجعل الإنسان يتشوق إلى الإخلاص وإلى أهل الإخلاص قراءة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لا تقرأ في كتاب الله عز وجل قصة نبي إلا وقفت أمامها متفكرا متدبرا متأملا لكي تخرج بالعبر والفوائد والدرر التي لا تحصى. هذا الكتاب الذي قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. فقصص الأنبياء قصص الإخلاص أنا أعلى مراتبه وأشرف منازلي. فإذا أرادت عيناك أن ترى الإخلاص في أدهى حلمي وأجمل صوري فانظر إلى قصص الأنبياء ومواقفهم. ولقد كشف الله عز وجل صدق الأنبياء في إخلاصهم لله جل وعلا في أحلق الظروف وأشد المواقف التي يظهر فيها إخلاص المخلصين وبعض المنافقين. فقال الله عز وجل فأخبر الله عن الأنبياء حينما نزلت فيهم الشدائد وأحاطت بهم الخطوب والكروب كيف أخلصوا لله المناجاة والدعاء، فكانت استجابة الله لهم أسبق من فرش العين. هذا نبي الله إبراهيم بين السماء والأرض ابتلاه الله بإخلاص، أقبل على النار وهو يرى الموت أمامه، امتحنه الله بكمال التوحيد وكمال الإخلاص والتسليم لله جل جلاله. فجاءه إبراهيم وقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ وجبريل لو أنه ببواحي أراد أن يهلك أمة لأهلكها فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ هذا سبب من الأسباب، كان بالإمكان أن يقول أريد أن أصلح عني هذا البلاء بعد الله عز وجل. فقال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسن الله ونعم الوكيل، كفيني ما أذكرني إلى أحد سلا، ولا أخرجني إلى أي شيء عذاب، إليك لا، إلى المغلوب لا، أما إلى الله فحسن الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض العلماء قال الله يا نار كوني بردا لأهلكته من بردها، لأنها تسمع وتطيع لربها وشأن لها أن تدعي وتذل لله خالقها. مثلا التقلب الشريف